بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على مقدمة عامة في علم أصول الفقه، فعرفنا أهمية هذا العلم، وعرفنا شيئا عن تطور هذا العلم، وأنه مر بمراحل قبل أن يردنا على ما هو عليه الآن من النضج وترتيب الأفكار. وهذه لا شك مجهودات قرون سابقة لعلماء جهابدة طوروا هذا العلم شيئا فشيئا من عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه وإلى هذه العهود المتأخرة. فعرفنا أن علم أصول الفقه هو العلم الذي يمكن العالم المجتهد أو يمكن طالب العلم من اقتناص الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية أو من الأدلة في الكتاب والسنة، فهو الذي يجعل العالم وطالب العلم أيضا يقتطف الثمرة التي نريدها من نصوص الكتاب والسنة، لأنه كما سبق الحكم الشرعي هو المقصود، هو مقصودنا الذي نريد أن نعرفه حتى نتعبد الله تبارك وتعالى، وهو من هذه الحيثية بمثابة الثمرة التي تجنيها من الشجرة. فإنك عندما تزرع وترتب الأرض وتقلبها ونحو ذلك وتسقيها وتعتني بهذه الزرعة، إنما تريد منها الثمرة، فالثمرة هي الحكم الشرعي، وطريق الحصول إليه هو علم أصول الفقه، وهو العلم الذي يعصمك من الهوى في الاستنباط، وهو الذي يضع لك الأسس والقواعد التي تمهد لك الاستنباط أو قطف هذه الثمرة. وعرفنا أن هذا العلم تطور على مر العصور السابقة أو العصور الإسلامية السابقة، فمر بمراحل، وكانت المرحلة الأولى هي مرحلة ماذا؟ مرحلة عصر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعرفنا أن هذه المرحلة يمكن أن نصوغها في أفكار رئيسة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يكن بحاجة إلى وضع قواعد وضوابط أصول الفقه، ومسألة اجتهاد النبي أو الأنبياء، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا، وما حكم اجتهاده، هل يصح أن يخطئ فيه أو لا، وكذلك الأمر هل كان ثمة من وصل إلى درجة الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أو لا، وهل وضع النبي صلى الله عليه وسلم بذور علم أصول الفقه التي تطورت فيما بعد أو كذلك الأمر أو لم يضعها مثلا. هذه جملة أمور حصل الكلام عليها، وعرفنا أن هذا العصر عصر النبي صلى الله عليه وسلم مر وقد انقضى أو انقرض عن بيان اللذان هما عن بيان مصدرين أساسيين في استنباط الأحكام الشرعية، وهما الكتاب والسنة، إضافة إلى وضع البذور لعلم أصول الفقه. ماذا يرشدك من أدلة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع بذورا لعلم أصول الفقه؟ لو كان قال فدين الله أحق بالقضاء، فهذا هناك إرشاد إلى القياس. وكذلك الأمر حادثة حديث إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا أيضا يدلك على أن ثمة شيء في المستقبل سيكون اسمه اجتهاد، وأنه قد يصيب ويخطئ، فدلك على حكم المصيب وحكم المخطئ. وأيضا ممكن حادثة أخرى، قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه نعم، فقاس القبلة على المضمضة، وأنه لا شيء فيه. ففي هذا إرشاد في الجملة إلى القياس، وقد فقه الصحابة هذا. لكن لماذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى قواعد أصول الفقه؟ أو قبل هذا، لأن الأحكام كانت تنزل عليه مباشرة من الله تبارك وتعالى بواسطة أمين الوحي جبريل، ثم لأنه أفصح العرب، وعلم أصول الفقه يعتمد على اللغة العربية من حيث الاستنباط، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، وهو أيضا أعلم الناس بما أنزل عليه في الكتاب والسنة، وأعلم الخلق بمقاصد شريعته. وهذه هي القضايا التي يحتاجها الأصولي. فمن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة بها، ولو لم يكن على معرفة بهذه الإصطلاحات التي وضعها المتأخرون، فكان على معرفة بالمعاني. ونحن لا نريد الألفاظ، نريد المعاني. المعاني هي معرفة المتقدم والمتأخر، الناسخ والمنسوخ، معرفة مقاصد الشريعة، معرفة حفظ الضروريات الخمس، وهذه الأمور كلها لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفها. كذلك الأمر، عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع، أو لا شك أنه قصد وضع البذور الأولى لعلم أصول الفقه، وذلك لأنه كان يعرف أن شريعته خاتمة الشرائع، وكونها خاتمة الشرائع لابد أن تكون صالحة لكل زمان ومكان، أو ملبية لاحتياجات أهل كل زمان ومكان، ولا تكون ملبية لاحتياجات أهل كل زمان ومكان إلا إذا كان فيها قدر من الاتساع والمرونة والعلوم التي تمكن أهل الأزمنة اللاحقة من استنباط أحكام دينهم فيما يجد لهم من الحوادث. فلذلك كله مرت هذه العصرة، مر هذه المرحلة، أو مرت هذه المرحلة، وقد أسفرت لنا عن الكتاب والسنة كمصدرين أساسيين من مصادر التشريع الإسلامي، وأسفرت أيضا عن البذور الأولى لعلم أصول الفقه. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فجاءت مرحلة عصر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، رضوان الله عليهم الصحابة، في مدرسة من تلقوا العلم في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك جعلهم يعرفون مجموعة من القضايا والأمور التي يحتاجها ولا شك الأصولي. فماذا عرفوا؟ عرفوا فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه، والمتقدم والمتأخر من حديثه وأحواله، ومن الكتاب والسنة، وكانوا أصح العرب بعد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، فلم يكونوا بحاجة إلى علوم اللغة وعلم النحو والصرف ونحو ذلك. وكذلك الأمر، هم بمعايشتهم للنبي صلى الله عليه وسلم عرفوا كيف يفتي، ومتى يشدد، ومتى ييسر، وعرفوا من خلال فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم المقاصد التي يهدف النبي صلى الله عليه وسلم، أو التي يهدف الشرع إلى ماذا؟ البقاء عليها، أو الحفاظ عليها، أو إلى نشرها. فعرفوا قضايا مما نعبر عنه نحن بعبارات وضعها الأصوليون بشكل موجز، كمثلا المشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، ويرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ونحو هذه القضايا. هذه عرفها الصحابة بالممارسة، بممارسة فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، وإن لم يطلعوا عليها لعل صحابيا لم يسمع بقاعدة المشقة تجلب التيسير، أو مثلا دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ما حفظ هذا اللفظ إلا أن المعنى موجود عنده. ثم بعد كما هو معلوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جدت حوادث في عهد الصحابة، فاحتاجوا إلى أن ينظروا فيها، هذا جعل ثمة أو بدء ظهور أدلة جديدة أو مصادر جديدة في التشريع الإسلامي. مثل ماذا وكيف؟ الاجتهاد والشورى، أو الشورى ولدت الاجتهاد، هم أصلا يجتهدون، ولدت الإجماع فيما اجتمعوا عليه وقول الصحابي فيما اختلفوا فيه. يعني هم عندما ظهرت لهم أو جدت لهم الحوادث كان منهم من يفتي بما رآه أو بما علمه أو بما اجتهد فيه بناء على ما علم من أصول الشريعة. ثم هناك حوادث كبرى كانت تدعو أو تتطلب اجتماع الصحابة، فكان عمر يعقد اجتماعات للصحابة للنظر فيما جد من الأحكام، ثم إما أن يتفقوا على حكم ما أو يختلفوا، أو يفتي صحابي بفتوى ويفتي الآخر بفتوى أخرى في نفس المسألة، هذا بحسب اجتهاده وهذا بحسب اجتهاده. فهذا ولد ممارسة الاجتهاد وممارسة القياس، لأن القياس أصوله هو بعث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أصبح عندنا ممارسة، وأيضا الإجماع فيما اتفقوا عليه وقول الصحابي فيما اختلفوا فيه. فإذا أسفر هذا العصر، لأن كنا انتهينا أيضا من الكلام على هذا العصر، انتهى وقد أسفر عن الكتاب والسنة لا شك، لأنهما من العصر الأول. بدء ظهور الإجماع الذي سيتحرر فيما بعد ويقننه العلماء فيما بعد، كذلك الأمر الاجتهاد والقياس أصبح ممارسة عملية في عهدهم، وقول الصحابي عند من يحتج به كما سيأتينا أيضا الكلام على حجية قول الصحابي. هكذا انتهت مرحلة عصر الصحابة، لندخل في مرحلة جديدة وهي مرحلة ما بعد عصر الصحابة. ولا شك أن التطور المنطقي أن التابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أو رحمهم الله بدأوا تلقي العلم في مدارس الصحابة، ولذلك ستلاحظ أن التابعين لو قسمتهم ستجدهم مدارس بحسب اجتهادات الصحابة الذين تتلمذوا عليهم. فهناك مدرسة تلاميذ ابن عباس، وهناك مدرسة تلاميذ ابن مسعود رضي الله تبارك تعالى عنه، وكذلك الأمر ابن عمر، لأن كل صحابي أصبح يمثل ممكن نقول مدرسة اجتهادية لها أصولها، لكن أصولها دائرة على الكتاب والسنة واتباع الدليل. مثال بسيط أو يسير يوضح هذا، بعد الأئمة الأربعة أصبحت هناك مدارس معروفة، الفقه الشافعي والفقه الحنبلي والحنفي والمالكي، لأن هؤلاء أصبح تتلمذوا على الشافعي، وهؤلاء تتلمذوا على أحمد وهلم جرة، ثم بدأوا يظهرون علمه ويقيسون الأمور من خلال مفهوماته التي تلقوها عنه. وليس شرطا أن هذا تقليد، بل بالعكس يمكن أن تكون عن قناعة، ولم يكن ثمة تقليد إلى ذلك الحين، التقليد جاء متأخرا وخرج أصلا بهم عن المنهج الأصيل إلى منهج دخيل، التقليد والتعصب للأئمة. الأئمة كانوا ينهون عن تقليدهم كما سبق لنا مرارا. الشاهد في الأمر أن بهذا التطور كان ثمت مدارس، لكن الآن سنلاحظ أنه بدأت الضرورة لوضع العلوم، وتلاحظ أيضا أنه تزامن وضع مجموعة من العلوم في وقت واحد. فأنت تلاحظ ابتداء في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تبارك تعالى عنه ماذا حصل، يعني تطور ظاهر على مر التاريخ الإسلامي أو تاريخ المصادر التشريعية الإسلامية. جمع القرآن، لماذا تم جمع القرآن؟ لأنه ثمت دواعي دعت إلى جمع القرآن، وذلك أنه استشرى القتل في حفظة القرآن، فما كان من نظر عمر رضي الله تبارك تعالى عنه الثاقب، وهو الذي ماذا صدقه الوحي في أكثر من موضع ونزل على قوله، كان من نظره الثاقب أنه لا بد من جمع القرآن، وإلا فإن هذا القرآن سيتفلت لأن الموت استشرى في حفظة القرآن. فنظر عمر إلى هذا وطلب من أبي بكر الصديق أن يجمع القرآن، فماذا كان من أبي بكر؟ تردد في بادئ الأمر، وهنا وقفة، هنا لابد أن يقف طالب العلم وقفة ينظر فعل عمر وفعل أبي بكر، ماذا كانت حجة أبي بكر في ترك هذا الفعل؟ كيف؟ لا، عمر الذي فعل طلب الأمر أولا وقال هذا لأبي بكر، ثم أبو بكر تردد، ثم انشرح صدره فطلب من زيد أن يجمعه، فتردد زيد ثم جمعه، لكن أول من وقع هذا فيه في قلبه عمر. هذه سبقت معنا في الدرس السابق، وأنه استقر الأمر على جواز كتابة العلم. طيب، هذا هو أبو بكر، أبو بكر تردد في جمع القرآن، ماذا كانت حجته؟ هي هذه، يقول كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظروا جمع القرآن الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وأن جمعه مهم للأمة الإسلامية ولمن يأتي من الأمة، وعمر ما طلب جمعه إلا وهو يخشى عليه من الضياع، ومع ذلك قال أبو بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما أكثر الناس الذين يفعلون أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما قلت لهم هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذه يعني هذا شيء حسن أو هذه بدعة حسنة، وينسون أو يتناسون أو يتغافلون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انظر أبو بكر في جمع القرآن يقول كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وقفة سريعة، أما تحليلها يطول ونحن نريد أن نمشي. فانشرح صدر أبي بكر لهذا، ثم طلب من زيد فتردد، ثم قال له والله إنه لخير، فانشرح صدر زيد لهذا وبدأوا جمع القرآن. إذن سمت داعي دعا إلى جمع القرآن في عهد عثمان، ماذا حصل؟ نسخ القرآن. لماذا نسخ القرآن في عهده؟ لثمت داعي دعا إلى نسخ القرآن، لأنهم اختلفوا في كتابة المصاحف، وجعلوا أو جعل بعضهم يطعن على بعض، فلذلك ما كان من عثمان إلا أن طلب المصحف الذي حفظ عند حفصة ونسخ منه مجموعة من المصاحف وأرسله في الأمصار حفاظا على هذا القرآن من الضياع. وهذا كله كان يجري بتقدير الله تبارك وتعالى، بتقديره جل شأنه، تطبيقا لقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا شك أيضا أنه من حفظ القرآن أن تحفظ علوم هي المؤدية إلى حفظ هذا القرآن، من ضمنها مثلا حفظ علوم اللغة العربية، لكن هل ثمت داعي دعا إلى هذا؟ كذلك الأمر، كان ثمت داعي أو دواعي دعت إلى هذا، وذلك أنه في عصر الصحابة كما تعلمون بعد أن استقر الأمر في عهد أبي بكر وقضى على مسألة الردة، ثم دخل عهد عمر، ففي عهد عمر مكن دعائم المجتمع الإسلامي في المدينة، وبعد أن تمكنت دعائم المجتمع الإسلامي في المدينة ماذا كان؟ راية الجهاد لفتوحات أو فتوح الأمصار ورفع راية لا إله إلا الله تبارك وتعالى محمد رسول الله على هذه الأمصار، واستمر عهد عمر على هذا، وكذلك الأمر عهد عثمان. تقلقل هذا شيئا ما في عهد علي بسبب الفتنة التي جرت، ثم عاد في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه بعد انقشاع سحابة الفتنة. هنا عندما خرج الصحابة مجاهدون ماذا كان من نتيجة جهادهم ودعوتهم قبل هذا؟ دخول أفواج في الإسلام. الأفواج هذه من أي الأجناس ومن أي اللغات؟ من لغات مختلفة، منهم أصحاب اللسان الرومي مثلا في جهات الشام، ومنهم الفرس من جهات فارس، واستمر الاتساع إلى أن وصل الهند وغيرها، فدخل فئات من الناس ممن لهم عادات ولهم لغات ولهم ثقافات ولهم أفكار معينة. كل هؤلاء دخلوا الإسلام، ونتيجة طبيعية أن الإسلام يحارب الطبقية وضد الطبقية، كان نتيجة طبيعية أن يحصل تداخل تزاوج امتزاج بين هذه الفئات. هذا بدوره أدى إلى أي شيء؟ ضعف السليقة العربية. هذا نلاحظه نحن في مثل هذه البلاد وغيرها. عندما تكلم الآن يعني إخواننا البنغاليين أو الباكستانيين أو الهنود وإخواننا يعني المسلمين منهم، ماذا تجد في لسانك؟ تبدأ تكسر اللغة العربية حتى تفهمه. قس هذا الوضع على ذلك الوضع أو ذلك الوضع على هذا الوضع، هذا أدى إلى ضياع السليقة العربية. فمن هنا بدأت حركة التأليف في العلوم كما هو موضوع أو كما هو مذكور في ما حصل للخليل ابن أحمد الفراهيدي وأبي الأسود الدؤلي، في كما قيل أنه طلب منه علي بن أبي طالب أن يضع علم النحو، وفي روايات أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه سمع لحنا في القرآن ماذا الآية أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال ذلك القائل الذي قرأ هكذا لئن كان الله بريء من رسوله فأنا منه بريء، هكذا ذكرت الرواية. فعمر قام عليه كيف تقول هذا الكلام؟ فقال يا أمير المؤمنين أليس الله يقول أن الله بريء من المشركين ورسوله؟ قال لا، الله أن الله بريء من المشركين ورسوله. ما الفرق بين هذه وتلك؟ كالفرق بين السماء والأرض. وأي ورسوله بريء من المشركين، ليس أن الله بريء من رسوله. فإذا لابد أن نتدارك الأمة بوضع أصول النحو. ويذكر عن أبي الأسود الدؤلي أنه لما خاطبته ابنته فقالت يقولون هذا سبب وضع علم النحو. وضع علم النحو لا شك أنه مدخل لوضع أصول الفقه، لأن أصول الفقه معتمدة اعتمادا ظاهرا على علوم اللغة العربية. فقيل أن ابنته قالت له يا أبتي ما أحسن السماء؟ قال يا بني نجومها. قالت يا أبتي ما هذا أردت؟ قال فماذا أردت؟ قالت أردت أن أتعجب من حسن السماء. قال فلا تقولي هكذا وإنما قولي ما أجمل السماء. لأن لفظة ما وأجمل والسماء تحتمل عربية ثلاثة صياغات أو ثلاثة كيف جمع نطق، أن ننطقها على ثلاثة أوجه. الوجه الأول ما أحسن السماء، فيكون هذا استفهام ما أحسن السماء، وهو الذي فهمه عنها أبو الأسود فقال لها نجومها. الوجه الآخر النفي، لما تقول ما أحسن زيد فتقول ما أحسن السماء، يعني السماء ما أحسنت. والوجه الثالث وهي الذي أراد ما أحسن السماء الذي هو التعجب. فهذا دعا أبا الأسود الدؤلي إلى وضع علم النحو. الشاهد لما حصل هذا التزاوج وهذا التداخل وبدأت ضعف السليقة العربية، إضافة إلى أمر آخر، هل أنا نتكلم على الدواعي التي أدت إلى كتابة العلوم، رافق ضعف السليقة العربية ما هو معروف أن العرب كانوا عندهم حفظ، العرب عنايتهم كانت أو لم يكونوا يعتمدون على الكتابة. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتمدون على الحفظ، بل إنه قديما على ما يذكر إن العرب كانت تذم الذي يكتب. لماذا؟ لأن معنى كونه يكتب أنه ليس بحافظ، وأنهم كانوا يحفظون دواوينهم في الأشعار، فالعرب كان عندها حفظ. هذا الحفظ مع الاتساع في الفتوحات والاختلاط والتزاوج وتشعب العلوم وهلم جرة، بدأ كذلك الأمر يضعف شيئا فشيئا. إذن لابد من تدارك العلوم، لابد من تدارك الأحاديث وكتابة الأحاديث، فمن ثم كتبت أحاديث النبي أو بوشر بكتابتها. وكما سبق معنا قديما في المصطلح، من الذي بدأ بكتابتها؟ كتابة الحديث. هذا كتبت صحائف، لكنها صحائف ممكن نقول خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كالصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمر وصحيفة همام فيما بعد ابن شهاب الزهري، لكن بأمر من أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، أمره عمر ابن عبد العزيز. ابن شهاب الزهري متى متوفى؟ 124 للهجرة. عمر بن عبد العزيز هو الذي أمره. عمر بن عبد العزيز متى متوفى؟ حتى نحصر أو نضيق الفترة، عمر بن عبد العزيز متوفى سنة 101 أو 102. فإذا لما أمره لا شك أنه أمره قبل هذه الفترة، إذا بدأ التدوين قبل هذا. ومحمد بن سيرين ماذا كان يقول؟ هذا يأتينا أو في أيضا السبب آخر من الأسباب التي أدت إلى أنه لابد من تقييد العلوم، فضعف الحفظ أدى إلى أنه لابد من كتابة السنة حتى لا تضيع، وبالتالي يضيع مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، فلابد من كتابتها. وجود الفرق والأهواء وأهل الأهواء الذين وجدوا في عصور متقدمة، فالشيعة وجدت في عصر أو بدء بذور الخوارج كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون، يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. من هم هؤلاء الخوارج الذين كان فيهم ذلك الرجل الذي استأذن عمر أو خالد في قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فيتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم في آخر عهد عثمان كان ظهور الخوارج حيث خرجوا عليه، وأدت هذه الفتنة إلى قتل عثمان، ثم تولى الأمر علي وكانت الخوارج موجودة، وكان كذلك الأمر هنا ظهر الشيعة. ثم مع هذا ظهرت القدرية كما مر معنا قديما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك على عنه، أنه في من حديث يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن ابن حميد بن عبد الرحمن الحميري، أنه قد ظهر أناس قبلنا يتقفون العلم ويقولون إن الأمر أنف وإنه لا قدر. وعرفنا أن أول من كان كما في نفس النص من قال بالقدر معبد الجهني بالبصرة، وكان في نفس الوقت غيلان الدمشقي في دمشق فقالوا بالقدر. وكذلك الأمر كانت بدأ ظهور بدع الإرجاء كنتيجة أو كردة فعل للخوارج، وبينهما ظهرت المعتزلة كردة فعل لهؤلاء وهؤلاء عندما قالوا بمنزلة بين المنزلتين، وكان أهل السنة والجماعة يحاربون هؤلاء جميعا. فهنا ظهور هذه الطوائف أدى إلى ظهور استنباطات جديدة من الكتاب أو من السنة، كل أحد يستنبط بعقله أو بما يراه، فلا بد من ظهور أصول للاستنباط. لذلك كان هذا من أهم الأسباب التي أدت بالإمام الشافعي إلى وضع كتاب الرسالة كما سيأتينا. فهذه الأمور وممكن مثلها وشبيه أو قريب منها معها أدى إلى أنه لا بد من وضع العلوم الإسلامية. فبدأ النحاة يضعون علم النحو، فبدأ طبعا أبو الأسود الدؤلي والخليل بن أحمد الفراهيدي وضع قاموس العين، وكما تعلمون أيضا وضع علم العروض، وفي المقابل بدأ مثل الإمام شهاب الزهري في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن كان قد جمع ودون ونسخ. فيحتاج أيضا أن ننظر في الأحاديث الأخرى في الأحكام أو في العلوم الأخرى، فكانت علوم الحديث مترامية أو موجودة في ثنايا كتب الحديث، كما هو معلوم سبق هذا أن علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث ومنه أيضا العلل كانت موجودة في ثنايا كلام العلماء، ثم استخلصت فيما بعد وبدأت تؤصل مرحلة تلو مرحلة تلو مرحلة إلى أن وصلتنا على ما هي عليه. كذلك الأمر علم أصول الفقه مثلا موجود إذا تلاحظه ضمن كتب التي جمعت إضافة للأحاديث الآثار والأقوال عن العلماء السابقين، مثلا الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وضع شيئا من فقهه ووضع شيئا من كيفية استدلاله، والإمام الشافعي رحمه الله لو تقرأ في الأم ستجد كيف أنه بث في خلال الأم أصولا يستدل بها أو كيف يستدل على الأحكام، ووضع قضايا أصولية في الأم، وهذا يدلك على أنهم كانوا يتعلمون العلم بأدلته وليس مجرد تقليد هكذا. فقارئ الأم للشافعي في مواضع يجد كلاما هذا الكلام أصولي تماما، تكلم على موضوعات، ومنها مثلا قول الصحابي وفي قضايا من قضايا الاجتهاد وتعارض الاجتهادات وتعارض الأحكام وغيرها، وتكلم على أخبار الأحاد رحمه الله. فالشاهد إذن كانت مبسوطة ضمن الكتب، لكن لابد من ماذا؟ استخلاصها، لابد من استخلاصها لوضعها في كتب معينة. فكان من الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا نحن ممكن يعني دخل عصر بعصر لمرحلة عصر التابعين، الآن انتقلت إلى ما بعد عصر التابعين. عصر التابعين كانوا شيئا ما على وفق منهج الصحابة، إلا أنه ظهر عندهم قول الصحابي والاجتهاد كممارسة عملية والإجماع، وبدأ التابعون أنفسهم ينضجون ويتلقون أو يفتون ويجتهدون، فبدأت ظهور مدارس في التابعين. ممكن هذا سبحان الله ممكن غفلت عن التعليق عليه، كمدرسة أهل المدينة والمعروف ماذا في المدينة الفقهاء السبعة، وعندك مدرسة ماذا في المقابل العراق، الذي فيما بعد أدت إلى أيضا شيء من ظهور مدرستين، مدرسة الأثر ومدرسة الرأي، ومدرسة الأثر كانت متمركزة في الحجاز ومدرسة الرأي في العراق. فالشاهد أنه في هذه العصور كان التابعون كسعيد بن المسيب وخارجة والفقهاء السبعة رحمهم الله بدأوا بتأسيس أو بتعليم علم استفادوه من الصحابة، وبدأ ظهور أقوال لهم، وهذه مثلا تؤدي فيما بعد أنه ظهر شيء ممكن نقول جديد، وهو مصدر عند بعض العلماء الذي هو عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة لأن الإمام مالك معروف أنه خالف الأئمة في الاحتجاج، أو كون عمل أهل المدينة عنده حجة على تفصيل عند المالكية ممكن يأتي في موضعه. فالشاهد هنا عمل أهل المدينة وأقوال أهل المدينة وعلماء أهل المدينة، وأنه جرى لأنه مالك ماذا عمدته في ما هي عمدته في عمل أهل المدينة؟ يقول لك قرب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نحن قريبو عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الأغلب والأظهر أن هذا له جذور أو له أصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، له أصل في السنة، فبالتالي من هنا جعل عمل أهل المدينة حجة، فأصبحت مدارس إلا أنهم مع هذا لقرب العهد ممكن أنهم ما كانوا يحتاجون الكتابة. ثم فيما بعد عصر التابعين وهي المرحلة الرابعة والأخيرة بدأت أو الرابعة في النشأة، ثم فيما بعد يأتي التطور والارتقاء، بدأت الحاجة إلى وضع العلوم، فوصلنا إلى عهد الإمام الشافعي رحمه الله فوضع كتاب الرسالة. وذكر في وضعه كتاب الرسالة أسبابا ثلاثة. الأول أنه بطلب وضعه بطلب من الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو إمام جليل من أئمة السلف ومن أئمة أهل الحديث ومن أئمة أهل السنة والجماعة الأشداء على أهل البدع والمبتدعة، متوفى رحمه الله سنة 198 للهجرة، وهو في طبقة شيوخ الإمام الشافعي، ممكن تقول شيوخ وأقران يعني في الجملة، لأن الإمام الشافعي متوفى سنة 204، فتلاحظ 6 سنوات يعني لا تؤدي بأن يكون من في طبقة شيوخي، إنما في طبقة أقراني، وهما جميعا في طبقة شيوخ الإمام أحمد رضي الله عن الجميع. هذا أمر، فلما عرف من الشافعي من دقة في الفهم وثق في الكتاب والسنة، وليس فقط مجرد راوي أو راوي عادي، وهذا يدلك عليه حوادث مثلا كانت من الطرائف التي جرت بين يحيى ابن معين والإمام أحمد رحمه الله، عندما جاء إلى الحجاز، وكان الشافعي عند ذلك حين في الحجاز ما زال، فجعل يحيى ابن معين يتتبع ويتطلب الأحاديث التي عند علماء المنطقة، وطبعا لأنه يحتاج أو يريد العلو وقد تكون عنده بواسطة. وأما الإمام أحمد فكان يحافظ على دروس أو مجالس الإمام الشافعي، فعاتب ابن معين الإمام أحمد في هذه القضية، كيف نحن الآن مرتحلون إلى الحجاز ولا تتتبع الأحاديث؟ قال له الإمام أحمد: إن فاتك حديث بعلو أخذته بنزول، ولكن إن فاتك هذا أو إن فاتك فقه هذا الرجل فقد فاتك الخير كله، أو عبارة بنحوها. فكان الإمام أحمد أدق نظرا من يحيى بن معين، وعمى أدق عملا في المصالح والمفاسد. أنا الحديث الذي ما أخذته بعلو ممكن أخذه بنزول، لكن أن يفوتني فقه الإمام الشافعي ودقة استنباطه ودقة علمه، وهو لا شك الإمام الشافعي رحمه الله من أئمة أهل الحديث، فهذا هو الخير الذي يفوت، ليس أن يفوتني حديث يمكن أن أدركه بنزول. فالشاهد في الأمر إذن الإمام الشافعي لا شك أنه من أدق الأئمة نظرا وفقها وأعمقهم استنباطا في الكتاب والسنة. هذا الذي جعل عبد الرحمن بن مهدي يطلب منه أن يؤلف في أصول الفقه، إضافة إلى قضية أخرى، وهي كذلك الأمر أن الإمام الشافعي أراد وضع أصول للاستنباط للرد على أهل البدع، لأنه إذا لم تكن ثمت أصول للاستنباط فأنت أو المبتدع يمكن يستنبط كما يريد، يصبح الأمر لا بالاتباع أو لا بأسس وضوابط وقواعد، وإنما يصبح عن هوى. ولذلك قلنا أن من فوائد علم أصول الفقه أنه يبعد عنك الهوى أثناء استنباط الأحكام الشرعية، يجعل لك أسس وقواعد تسير عليها وليس بالتشهي وبالهوى. فلما ظهر أهل الأهواء كما أيضا في أثر ابن سيرين عند بدء الكتابة، فكانوا يقولون: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيكتبوا حديثهم، وينظروا إلى أهل البدعة فيردوا حديثهم. فهؤلاء كانوا يستنبطون بأهوائهم ويلبسون كذلك الأمر، وكانوا أو بدأوا وضع قواعد لهم. الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة وأيضا في كتاب خبر الواحد تكلم على ماذا؟ على إثبات خبر الواحد، كما أيضا تكلم على الحديث المرسل وتكلم على العموم والخصوص رحمه الله، والعام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص وقضايا أخرى. لكن لاحظ لما تكلم على خبر الواحد وهو متوفى سنة 204، المأمون متوفى سنة 218، والمأمون كان من مما جره على هذه الأمة أنه امتحنها على القول بخلق القرآن. والذين تزعموا القول بخلق القرآن من؟ المعتزلة، أحمد بن أبي دؤاد وغيره الذين فهم المعتزلة. إذن في عصر المأمون وهو متوفى سنة 218، ولما جاء بالإمام أحمد ليمتحن، الإمام أحمد دعا أن لا يلتقي به فتوفي المأمون، وهذه الحمد لله كانت مفخر الإمام أحمد. فامتحنه المعتصم وجرى الإمام أحمد ما تعلمون. الشاهد إذن قبل 218 كانت المعتزلة ظاهرة وبدأت تدعم، لأن قبل الظهور العلني الواضح الذي يجعلهم يصادمون لابد أنهم ترقوا شيئا فشيئا، أليس هذا منطقيا؟ أو أن المعتزلة ظهرت طفرة هكذا؟ لا، لابد أنها ظهرت في الكواليس ثم انتقلت إلى الواجهة. ففي هذه المراحل كانت تؤسس المعتزلة، والشافعي أيضا كان قد ناظر من حفص الفرد أو أيضا يعرف بحفص القرد، وكان في تلك العهود بسر المريسي وغيرهم جرت مناظرات. هؤلاء المعتزلة من أصولهم ماذا؟ عدم الاحتجاج بأخبار الواحد في العقائد. إذن الشافعي لما تكلم على هذه المسألة تكلم عليها من الفراغ؟ لا، لأنها مسألة وجدت في عصره، فبدأ تسطير حجية خبر الواحد وتقنين حجية خبر الواحد للرد على أمثال هؤلاء. فإذا ظهور الفرق المبتدعة التي بدأت يعني تأخذ الأحكام الشرعية وغير الشرعية حتى في العقائد بدون ضوابط أو بأهوائها، لا بد من الرد عليهم أو لا بد من الوقوف لهم بالمرصاد. فما كان من الإمام الشافعي إلا أن وضع كتاب الرسالة. أضف إلى ذلك أنه كان شيئا ما قد احتدم الصراع بين مدرستين، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث. مدرسة أهل الرأي التي تتمثل في العراق بأبي حنيفة وتلاميذه، ومدرسة أهل الأثر أو الحديث التي تتمثل بمجموعة من الأئمة، منهم في الحجاز الإمام مالك رحمه الله، ومنهم في الشام الإمام الأوزاعي رحمه الله، ومنهم في العراق الإمام سفيان الثوري رحمه الله. والإمام الشافعي تلميذ للإمام مالك، والإمام الشافعي كذلك الأمر في فترة من الفترات كان في العراق فتلقى علوم العراقيين، ولا شك أنه كما هو حادث وحاصل يحدث مصادمات بين أهل الرأي وأهل الحديث، هذا شيء يعني المجريات الأقدار أو قدر الله سبحانه وتعالى بشكل طبيعي أن يحصل هذا، لأن هؤلاء اعتمادهم على الرأي وهؤلاء اعتمادهم على السنة، تجد هؤلاء يصادمون السنة في أحاديث فهؤلاء لابد يردون عليهم وكيف تصادمون السنة، وهؤلاء يدافعون عن آرائهم أو عن مشايخهم فيحدث التصادم. وهذا كان لابد أيضا أهل الرأي، لا نقول إنهم مبطلون مطلقا، عندهم جملة من الحق أو عندهم شيء من الحق، فالشيء الذي من الحق عندهم لا شك أننا نحتاج إليه إضافة للحق الذي عند أهل الرأي. كلام السلف كذلك الأمر في ذم الرأي، السلف ما تجد منه كثير نصوص كثيرة في ذم الرأي، إضافة إلى ذم الأهواء وذم ولا تكون الأرائيين، وما ذكر عن ابن عمر اجعل رأيت باليمن، وعمر أنهم أولئك الذين أعجزتهم الآثار أن يحفظوها، فلما سئلوا أفتوا بآرائهم أو بأقوالهم فضلوا وأضلوا. فهناك نهي من السلف عن الرأي، لكن في المقابل لما تنظر هناك من السلف من استخدم الرأي، فكان لابد من وضع أسس ما الذي نحتاجه من الرأي وما الذي لا نحتاجه. يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال إن القياس كالميتة. ما معنى هذا الكلام؟ الميتة تحتاج إليها أو تأكلها عند الضرورة، فالقياس إذن تحتاجه عند الضرورة، فلا بد من معرفة أصول القياس. كذلك الأمر الشافعي لما تكلم على قضايا العام المخصوص والعام العام الذي أريد به الخصوص والعام الذي بقي على عمومه، وهذه قضايا لغوية في الدلالة والاستدلال. والإمام الشافعي رحمه الله حجة في اللغة، الإمام الشافعي نشأ في البادية وهو حجة في اللغة، فكل هذا كان متيسرا أو موجودا في الإمام الشافعي، جعله مؤهلا بقدر الله تبارك وتعالى أن يضع الكتاب الأول في علم أصول الفقه. والأسباب هي هذه الأسباب التي دعته إلى وضع هذا الكتاب في علم أصول الفقه. يأتي بعد هذا مرحلة ما بعد الإمام الشافعي، لأنه لا شك أن المتقدم له فضل أو له الفضل الكبير، لكن المتأخر سيأتي ويستدرك على المتقدم ويقول فاته كذا وكذا. هذا ليس عيب في المتقدم، يكفيه فخرا أنه بدأ وأنتم أكملوا. تتصور من الإمام الشافعي أو من المتقدم أن يضع كل شيء وينضج لك العلم ثم يقدمه لك على طبق من ذهب، خذ وكل أنت. لا، دورك الآن أن تعمل، كما قال القائل ليس الفتى من قال كان أبي، إنما أو إن الفتى من قالها أنا ذا، ويقول الآخر ونبني كالذي أو ونفعل كالذي فعلوا، كانت أوائلنا ونبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل كالذي فعلوا. فهكذا الأصل أن نفعل كما فعلوا، وليس فقط أن نأخذ ما فعلوا ونحن نطبقه. فالإمام الشافعي له الفضل الكبير في وضع الأسس. ثم فيما بعد بدأ العلماء ما بين مستدرك ما بين مفصل لما أجمله ومقيد لما أطلقه، تكلموا في قضايا لم يتكلم عليها الإمام الشافعي، فبدأ مرحلة فمرحلة ونضجت أو نضج علم أصول الفقه، كما سيأتينا في التأليف في أصول الفقه. وهنا دخل ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا نزال في مقدمة عامة حول علم أصول الفقه، عرفنا من خلالها فيما تقدم من الدروس بعض الأمور المتعلقة بهذا العلم الجليل، وعرفنا كذلك الأمر منزلة هذا العلم الجليل، وأنه العلم الذي يجني طالب العلم من خلاله ثمرته من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، لأن الثمرة هي الحكم الشرعي. والعلم الذي يوصلك إلى اقتناص هذه الثمرة من النص الشرعي هو علم أصول الفقه. وذلك عرفتم أنها اطلعوا على فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأحكامه أيضا إضافة إلى هذا أنهم يعرفون المتأخر من الآيات ومن الأحاديث وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرفون الناسخ والمنسوخ، وأنهم يعرفون المقاصد التي تهدف الشريعة إلى الإبقاء عليها. فكل هذا كانوا يعرفونه، وإن لم يكونوا يعرفون الألفاظ أو القواعد المختصرة التي وضعها الأصوليون. ثم انتقلنا إلى بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد عصر الصحابة، وهي عصر التابعين، وهو كان بمثابة الامتداد لعصر الصحابة لقرب عهدهم به، و في عهدهم يقل شيئا فشيئا. فجاء عصر ما بعد التابعين، وكان هذا يرافق الفتوحات الإسلامية، وهذا أدى إلى الاختلاط بالشعوب الأخرى، فأدى إلى ضعف السليقة، وأدى إلى ضعف الحفظ الذي كان من أهم مميزات العرب، وأدى أيضا إلى وجود ثقافات أخرى وآراء أخرى، وأدى إلى وجود أناس تثقفوا بتلك الثقافات ودخلوا الإسلام ولم يتخلصوا من تلك الثقافات، فأدى إلى ظهور الآراء والفرق، وهذا أصلا كان قد بدأ في أواخر عهد الصحابة. فلا بد من وضع أو كان لا بد من وضع المنهج الذي يؤدي إلى صحة الاستنباط وضبط الاستنباط من الكتاب ومن السنة. فبدأ علم الأصول يظهر شيئا فشيئا كسائر علوم الإسلام، وبدأت كتابة العلوم كما سبق شيئا فشيئا كالحديث والفتاوى أو علم الفقه. وفي كتب الحديث وجدت مصطلحات المحدثين مترامية هنا وهناك إلى أن جمعت فيما بعد، وفي ضمن كتب الفقه كانت توجد الأحكام الأصولية، كما سبق أن الإمام الشافعي كان قد بث كلاما في الأصول في كتبه رحمه الله، إلى أن ألف كتاب الرسالة، فكان أول كتاب في علم أصول الفقه. وعرفنا الأسباب التي دعت الإمام الشافعي رحمه الله إلى تأليف هذا الكتاب، وهي منها طلب عبد الرحمن ابن مهدي من الإمام الشافعي رحمه الله أن يضع كتابا في هذا العلم، وذلك لما عرف من أهلية الإمام الشافعي لوضع مثل هذا الكتاب. وأيضا لابد من وضع أصول للاستنباط لضبط الاستنباط والرد على أهل البدع الذين كانوا قد اشرأبت أعناقهم وبدأوا في الظهور، لأنه كما تلاحظون الإمام الشافعي متوفى سنة 204، وهذا الوقت هو الذي كانت المعتزلة قد بدأت بالانتشار فيه، المعتزلة وغيرهم، لكن المعتزلة أهم الفرق التي كانت قد سيطرت في هذا الوقت، إلى أن جاء عهد المأمون المتوفى سنة 218، وكانت قد سردت نفوذها من خلال المأمون كما سبق. وأيضا احتدام الصراع بين مدرستي أهل الأثر وأهل الحديث، فكان لابد من ضبط المسائل جيدا. أهل الأثر يشدون على الآثار ويطعنون في الرأي، وأهل الرأي توسعوا في الرأي ولم يكونوا على اطلاع كاف، أو الأكثر منهم أنهم لم يكونوا على اطلاع كاف في الآثار وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعرفنا أن الإمام الشافعي رحمه الله حسم هذا النزاع فوضح المبادئ المجتنى من الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة ومتى يحتاج الإنسان إلى القياس. وعرفنا عبارة الإمام الشافعي رحمه الله في هذا أن القياس ماذا؟ كالميتة. يعني ما معنى هذا القياس؟ يحتاج أو نعمل به عند الضرورة، كما يأخذ أو يأكل الإنسان من الميتة إذا احتاج إليه أو إذا أدت الضرورة إلى الأكل منها. هذا جملة ما كان قد سبق في الدروس الماضية وخاصة الدرس الماضي. بعد الإمام الشافعي، إذن الآن كما هو معلوم في كل فن يذكر شيء يسمى المبادئ العشرة، منها واضع الفن، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والتعريف ثم الثمرة، والمسائل مسائله وواضعه، ومن أين يستمد الذي هو استمداده، فتعريفه سيأتينا أو حده. لكن الآن واضع علم أصول الفقه ينسب وضعا الآن إلى الإمام الشافعي رحمه الله، أو أن نقول إن الإمام الشافعي رحمه الله أول من ألف في علم أصول الفقه. ثم بعد الإمام الشافعي جاءت التأليفات في علم أصول الفقه، ولا شك أنه قد شارك في التأليف في هذا العلم أناس ليسوا على منهج الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وعلم أصول الفقه هذا قد يقودنا إلى الاستمداد، بمعنى من أين يستمد علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه يستمد ولا شك من الكتاب ومن السنة، وإضافة إلى الكتاب والسنة من اللغة العربية وأصول اللغة العربية، لأنه باللغة العربية يفهم الكتاب والسنة، فلا بد من معرفة أصول فهم الكتاب والسنة، وذلك راجع إلى اللغة العربية، وأيضا من معرفة ماذا تريد العرب بأساليبها، أو من معرفة أساليب اللغة العربية أو أساليب العرب، وكيف تستخدم العرب هذه الأساليب وماذا تريد من خلال هذه الأساليب. فمثلا كما سيأتينا في المباحث اللغوية، عندك الأمر، صيغة الأمر افعل، وعندك صيغة النهي لا تفعل، وصيغة الأمر ممكن أيضا الفعل المضارع المقترن بلام الأمر لتفعل. هذا شيء، الألفاظ العامة عند العرب والألفاظ المطلقة النكرة كيف تستخدمها العرب، والمعرفة والنكرة في سياق الشرط وفي سياق النفي، وهذا يقودك إلى الشرط وإلى الاستثناء في اللغة العربية، وكيف يتم الاستثناء وما الذي يفيده الاستثناء. هذه كما تلاحظون كلها ما بها مباحث لغوية، مباحث لغوية. فالأمر ماذا يفيد الأمر؟ نحن إلى الآن سنبحث، الأصوليون بحثوا هذا واكتشفوا، نحن الآن نقول إن الأمر يفيد الوجوب وهكذا مرتاحين، لكنهم ما كان فعلوا هكذا، يقول لك الأمر للوجوب، بحثوا ونظروا، ومسألة الأمر للوجوب هذه فيها خلاف أصلا بين الأصوليين على نحو ستة أقوال، الصحيح منها أنه للوجوب، لكنهم الشاهد أنهم بحثوا. الخبر، ما هو الخبر وكيف يؤدى، و الإنشاء، وأن الخبر قد يرد ويراد به الإنشاء، وأن الإنشاء قد يرد ويراد به الخبر. هذه كلها كما تلاحظون ما هي مسائل، بغض النظر عن هل هي بلاغية أو نحوية، إنما هي مسائل مرجعها إلى اللغة العربية، وكل هذه المسائل قد بحثها الأصوليون. إذن هل بحثوا شيئا خارجا عن وظيفتهم؟ لا، وإنما بحثوا ما يؤدي بهم أو ما سيؤدي فيما بعد إلى تقنين أصول الاستنباط. فبحثوا في الأمر واستفادوا كيف تستخدم العرب الأمر ولماذا تستخدم الأمر، سواء كان الأمر المقترن بقرائن. هذا كله لما نظر الأصوليين إلى الأمر وجدوا أن العرب تستخدم الأمر وتضع معه قرائن، فأحيانا يكون الأمر واضح الدلالة على الإيجاب بقرينة، وأحيانا يكون واضح الدلالة على الندب بقرينة تضعها العرب معه، وأحيانا يكون واضح الدلالة على الإباحة كذلك الأمر بقرينة، وأحيانا يكون الأمر للتهديد كما يمكن يأتينا في علم المعاني، أمر ليس المقصود به الإيجاب وإنما التهديد، كإنسان يحاول أن يعتدي عليك أو يتسلط عليك أو يهددك بشيء ما، تقول له افعل ما تشاء، قوله تبارك وتعالى فاصنعوا ما شئتم، لما اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فإذا لما تقول له أنت افعل ما تشاء هل تأمره بالفعل؟ لا، وإنما كأنك تهدده أو لا تعبأ به، كما يقال في العامية. ماذا يقال في العامية في مثل هذا؟ المصريين يقولون إخوان المصريين أعلى ما في خيلك اركبوا، يعني اللي بطلع بإيدك، إحنا منقول في الشام اللي بطلع بإيدك سويه. فهذا المقصود إذن من الأمر، إذا هذا الأمر إذن ليس المقصود به الوجوب. فإذا الأمر عندما يقترن بقرينة يدل على ما دلت عليه تلك القرينة، لكن الأمر المجرد هذا كله بحثه الأصوليون إلى أن خرجوا بالنتيجة. الشاهد إذن يعتمد من استمداد علم أصول الفقه من الكتاب والسنة وأساليب العرب ولغات العرب. كذلك الأمر العقل، هناك نواحي مسائل عقلية في أصول الفقه كالقياس، ومثلا استخراج العلة، استخراج العلة بمسائل منها أيضا أشياء مرجعها إلى اللغة، ومنها أشياء مرجعها إلى العقل أو المقترنة بين العقل واللغة، وكيف تقيم الاستدلال، البراهين وأنواع البراهين والحجة، وإن داخل هذا شيئا ما المنطق. ولذلك من أثنى أو ومنهم الغزالي رحمه الله لما تكلم على شرف، وهذه مسألة أخرى التي هي غير الموضوع والاستمداد، شرف العلم الذي تدرسه، شرف علم أصول الفقه لا شك أنه علم جليل القدر، فلما تكلم عليه قال لأنه يجمع ما بين العلوم النقلية أو الأسس النقلية والمبادئ العقلية، وهم طبعا هم يحبون العقل جدا أمثال الغزالي ويغلون فيه، لكن شرف علم الأصول الفقه أو حكم بشرفه لأنه جمع ما بين النقل والعقل، لا القديم إذا أطلق فالمراد القديم أبو حامد رحمه الله وغفر لنا وله. فإذا هذه استمداد علم أصول الفقه لوجود نوع من العقلانية في ضبط أصول الفقه وتقنينه، دخل المعتزلة للتأليف في أصول الفقه، وبشكل أوسع لنقول دخل أهل الكلام في التأليف في أصول الفقه وألفوا فيه مؤلفات. وهنا دخلنا الآن في موضوع طرق التأليف في أصول الفقه، أو كيف نما علم أصول الفقه بعد الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. كثير من أهل الكلام أو خاصة الأشاعرة هم من حيث المذهب في الفروع ما بهم أشعرية في الأغلب، وإن كان منهم أيضا مالكية، والحنابلة هم أكثرهم أو نسبة 95 فما فوق بالمئة الحنابلة ما بهم أهل حديث سلفيون. الأحناف في الأغلب معتزلة وما تريدية. فالشاهد دخل المتكلمون للتأليف في علم أصول الفقه، فكان من ثمرة ذلك مجموعة من الكتب أو طريقة عرفت عند الدارسين لأصول الفقه بطريقة المتكلمين في التأليف بأصول الفقه. ويميز هذه الطريقة أنهم كانوا يمحصون القواعد الأصولية لإثباتها ويستدلون عليها بالكثير جدا من النصوص والمعقول، يعني المنقول بحسب ما يستطيعون والمعقول، ويكثر فيها المناقشات على القاعدة الموضوعة. لو قرأ القارئ في المستصفى للغزالي أو في البرهان مثلا أو في المحصول للرازي ليجد أنه أحيانا يعني يصرف صفحات كثيرة فقط في مناقشة قاعدة واحدة، ويكثر كلاما قد تقول أنت لا طائل تحته، فإن قيل كذا فالجواب كذا، فإن قيل كذا فالجواب كذا، أو والجواب من خمسة أوجه أو ستة أو سبعة، ويعترض على كل وجه ويورد الرد على كل اعتراض، وهلما جرى مما خلت عنه الكتب المتأخرة. لذلك أمثال هؤلاء وإن كانوا في مسائل أخرى قد جروا على الأمة ويلات، إلا أنهم أيضا خدموا مثل علم أصول الفقه فغفر الله لهم. كذلك الأمر مما يمكن أن يميز هذه الطريقة قلة الفروع، قلة ضرب الأمثلة والفروع التي من شأنها أن تؤدي إلى فهم القواعد، كما يقال دائما بالمثال يتضح المقال. في هذه الكتب الغالب أنها قليلة الأمثلة الفقهية وقليلة الفروع التي تبين القاعدة. من الكتب المؤلفة في هذه أو على هذه الطريقة، وكما سبق دخل في التأليف على هذه الطريقة المعتزلة والأشاعرة أو أهل الكلام، منها كتاب العمد لعبد الجبار للقاضي عبد الجبار المعتزلي، وهو معروف فحل من فحول المعتزلة أو من أكبر المعتزلة، وله كتاب في الأصول الخمس للمعتزلة. كذلك الأمر بعد عبد القادر عبد الجبار عفوا المعتزلي جاء أبو الحسين البصري وألف كتاب المعتمد، كتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري، ذلك العمد وهذا المعتمد. ثم جاء بعدهم كذلك الأمر، انتقلنا هؤلاء معتزلة ويأتي الآن الأشاعرة. جاء الإمام أو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله فألف في أصول الفقه، وله هذه الرسالة الصغيرة في أصول الفقه وهي المعروفة بالورقات، وهي التي سنعيش معها إن شاء الله، لكن مع نظمها لشرف الدين يحيى العمريطي رحمه الله كما سيأتي. إضافة للورقات التي هي بمثابة كالمقدمة للفن، ألف كتابا مهما في علم أصول الفقه وهو كتاب البرهان، البرهان في علم أصول الفقه لأبي المعالي الجويني رحمه الله، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المتوفى سنة 478. والجويني ولا شك من أئمة الأشاعرة، وهو في آخر حياته تراجع عن كثير من المعتقدات التي كان عليها، كما حصل من قبله للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله. إلا أن الإشكال عند هؤلاء أنه بعد التخبط لا يرجع في الغالب إلى السنة المحضة تماما. فأبو المعالي الجويني لما رجع عن الأشعرية وألف النظامية، الرسالة النظامية لنظام الدين أو لنظام الملك في ذلك الوقت، فعرفت بالرسالة النظامية. وذكر أنه يرجع عما كان عليه. الإشكال أنه لم يكن عنده التصور واضح فيما يبدو لمذهب السلف، فتجده يرجع لا إلى الإثبات والتنزيه، وإنما إلى ماذا؟ إلى التفويض. وهذا عبارة تكاد تكون صريحة في التفويض وليست في الرجوع إلى الإثبات والتنزيه. الشاهد في الأمر أنه رجع، وهو صاحب العبارة المشهورة أنه يموت على عجائز، على عقائد عجائز نيسابور. يقول: لقد تركت أهل الإسلام وعلومهم وخط في البحر أهل الإسلام وعلومهم وخط في الذي نهوني عنه، فخط البحر الخضم، والآن إن لم يتداركني الله برحمة منه فالويل لابن الجويني. فانظروا كما قال، نبه على هذا الإمام الشوكاني رحمه الله في التحف: علم، علم الكلام أساطيله تمنوا الرجوع إلى عقائد العجائز. فما هو هذا العلم، أو ما هو هذا الشرف في هذا العلم؟ فنرجو الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنه ويعفو عنه جزاء ما خدم الإسلام وحاول الرد على المعتزلة والفلاسفة، وأيضا قدم للإسلام علم أصول الفقه وكذلك الأمر في الفقه أيضا. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنه وأن يعفو عنه بمنه وكرمه. بعد أبو المعالي، بعد أبي المعالي الجويني، انتقل الأمر أو انتقلت الزعامة إلى تلميذه، وهو أبو حامد محمد ابن محمد الغزالي أو الغزالي رحمه الله وغفر له. وأبو حامد الغزالي كذلك الأمر في، ممكن نقول، غنى عن التعريف، وهو الذي يقال فيه إنه حجة الإسلام، وهذا والعلم عند الله منصب يعني فضفاض عليه، ليس مثله من يكون حج على الإسلام، إلا أنه لا يستهان به رحمه الله. فنرجو أن يغفر الله تبارك وتعالى له. وله كتب معروفة من أشهرها إحياء علوم الدين، الذي قال فيه بعض القدامى والمحدثين أنه يستحق أن يكون إماتة علوم الدين، والتي أفتى أيضا في وقت من الأوقات أمثال الطرطوشي رحمه الله وكذلك الأمر غيره، أظن ابن أبي شامة رحمه الله، أفتوا بإحراق هذا الكتاب. فمن كتب الغزالي رحمه الله كتب مجموعة من الكتب في أصول الفقه، ولعل أهمها كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي، وهو مطبوع ومنتشر، كذلك الأمر البرهان مطبوع. وأبو حامد الغزالي متوفى سنة 505، وهو تلميذ مباشر لأبي المعالي الجويني. وكذلك الأمر في آخر حياته ذكر بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية أنه توفي وصحيح البخاري على صدره. فالله تبارك وتعالى أعلم به إذا رجع أو لم يرجع. من تلاميذ أبي حامد الغزالي أبو بكر ابن العربي رحمه الله، صاحب كتاب عارضة الأحوذي، شرح جامع الترمذي، وأيضا العواصم من القواصم رحمه الله. وهو الذي قال عبارة في شيخه، يقول: شيخنا أبو حامد دخل ابتلاع الفلاسفة، أو دخل في بطون الفلاسفة حتى إذا أراد أن يخرج لم يستطع، أو إذا أراد أن يتقيأهم لم يستطع. فهذا شهادة من التلميذ على شيخه، وكيف أنه أوغل في الفلسفة وعلوم الكلام. وهو لا شك أيضا يمكن أن نقول مر بمراحل، منها المرحلة التي كان فيها يعتمد العقل والفلسفة، وشارك مشاركة كثيرة في هذا، وألف، ومن أسوأ مؤلفاته كتاب الجامع العوام عن علم الكلام، وأيضا المظنون به على غير أهله، وغير ذلك من المؤلفات. ومن أفضل مؤلفاته كتاب فضائح الباطنية، من أفضل مؤلفاته كتاب فضائح الباطنية، وهذا على خلاف ذلك أو تلك الكتب الجامع العوام عن علم الكلام والمضنون به على غير أهلي، المضنون بمعنى المدخول به على غير أهلي. هذه في المرحلة من المراحل مرحلة فلسفية، ثم فيما بعد رجع عن الفلسفة وألف تهافت الفلاسفة الذي رد عليه ابن رشد في تهافت التهافت. بعد أن خاض ما استطاع في الفلسفة وأراد أن يرجع إلى طريقة أخرى جرب الطريقة الثانية. نحن سبق في درس ما الآن يصبح قديم شيئا ما أن عرفنا أن مناهج الوصول إلى المعرفة ثلاثة: المنهج العقلاني الفلسفي، والمنهج الإشراقي الوجدي الذي هو منهج الصوفية، ومنهج النقل منهج أهل الحديث. فرجع عن المنهج الفلسفة وخاض في منهج الصوفية، فجاء أيضا بطامات أخرى منها إحياء علوم الدين وقضية الجذبة وما الجذبة والشيء من وحدة الوجود، فمزج بين الفلسفة وماذا التصوف. وفي آخر حياته يذكر أنه أراد أن يرجع إلى منهج أهل الحديث عندما قرأ في صحيح البخاري، فالله أعلم بذلك. هذا شيء عن أبي حامد الغزالي وبعض مؤلفاته رحمه الله، والتي من أهمها في أصول الفقه المستصفى في أصول الفقه. بعد أبي حامد الغزالي انتقلت الزعامة للرازي، الفخر الرازي محمد بن عمر الفخر الرازي المتوفى سنة 606، وكذلك الأمر الفخر الرازي لا يقل عن أبي حامد الغزالي والجويني، إن لم يقل إنه جمع علومهما وكان على قدر واسع أيضا كما أثنى عليه في علم العقل والمعقولات الإمام الذهبي رحمه الله لما ترجم له. وتجد الإمام الذهبي رحمه الله أثنى على بعض أهل المعقولات، فكان من ثنائه أنه يقول وكان كيت وكيت ذكيا خارق الذكاء أو نحو هذه العبارات. وأيضا من عباراته أنه كان يقول إماما في العلوم التي لا تنفع، إمام في العلوم التي لا تنفع أو لا تسمن ولا تغني من جوع، يقصد علوم الكلام. فالفخر الرازي كان أيضا مشاركا وألف مؤلفات كثيرة، ومنها التفسير، وهو من أكبر التفاسير المؤلفة في الإسلام، وهو تفسير فخر الرازي المعروف بعنوان مفاتح الغيب. وقد ذمه البعض فقال فيه إنه فيه كل شيء إلا التفسير، وتجد فعلا ملأه بأشياء كثيرة، وملأه بمباحث عقلية، وملأه بمباحث أيضا أصولية، واستطرد في مسائل كثيرة. وكان من أيضا تقييم فيما يحضرني الآن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله للفخر الرازي أنه كان إذا عرض الشبهات يعرضها عرض إنسان وكأنه يقول بها، يعني يعرضها بجلاء ووضوح واستطراد، فيفصل في عرضها حتى إذا جاء إلى ردها اختصر وأوجز. وهذا لا شك أسلوب سيء، لأنه القارئ لهذه الشبهة لعلها تعلق في قلبه من خلال التوضيح والإسهام فيها، ثم عندما يرد عليها برد موجز لا يفهم الرد أو لا يعي هذا الرد، فتبقى الشبهة في ذهنه ولا يستطيع ردها. كذلك الأمر للرازي كتب أخرى، منها كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وهذا من أسوأ ما كتب، وهو كتاب في السحر. ومن أسوأ آراء الرازي جواز السحر، بل أنه بالغ وقال بشيء يقارب الوجوب، وجوب تعلم السحر، مش الجوا عفوا ليس السحر يعني الممارسة، التعلم، الكلام في تعلم السحر هل هو جائز أو ليس بجائز. طبعا عند جماهير أهل العلم أنه حرام ليس بجائز، وبعضهم ذهب إلى الجواز، وبالغ الرازي عندما يفهم من كلامه أنه يجب تعلم السحر. ألف فيه كتاب السر المكتوم هذا في مخاطبة النجوم في السحر، فهذا أيضا من أسوأ ما ألف. ومن أفضل ما ألف شيئا ما كتاب المحصول، المحصول في علم الأصول، وهو كتاب حاول فيه أن يجمع بين الكتب الأربعة السابقة، العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى، في خلاله يعرض للآراء وينسب شيئا منها طبعا للقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري، وينقل عن أبي الحسين البصري ويناقش فيه، وأحيانا يختار مذهب أبي الحسين البصري أو مذهب المعتزلة في المسألة، وقد يكون مذهب المعتزلة فعلا حق في تلك المسألة، بمعنى المعتزلة لم تخطئ في كل شيء، أخطأت في كثير من الأشياء إلا أنها لها إصابات أيضا. كذلك الأمر ينقل عن الغزالي ويناقش، فتجد وكأنه يجمع بين هذه الكتب الأربعة جميعا. وهو كذلك رحمه الله بعد أن أوغل كثيرا في الفلسفة والكلام والمنطق، آل به الحال إلى أن قال الأبيات المشهورة، نقلها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مقدمة الحموية، ونقلها غيره أيضا، وهي موجودة في مواضع، التي يقول فيها نهاية إقدام نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق طريق القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ونقل عنه في وصية له أيضا يحث فيها على عدم الخوض في هذه العلوم، وأنه كان يخوض فيها شحذا للأذهان، ونقل هذا عنه الشيخ العلامة أو المؤرخ الإسلام الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام في ترجمته للرازي، ونقلها أي هذه الوصية غيره كذلك الأمر. بعد الرازي جاء تاج الدين الأرمدي وألف كتاب الحاصل، الحاصل من المحصول، فهو بمثابة التلخيص للمحصول. ثم جاء أيضا الآمدي صاحب كتاب مشهور في أصول الفقه موجود متداول، واسمه لكتابين: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، وحاول أن يجمع فيه أيضا بين الكتب الأربعة الأولى مع التلخيص شيئا ما. وكتاب الإحكام سمت كتاب آخر بالعنوان نفسه، وهو الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم رحمه الله، إلا أن ابن حزم ألف في أصول الفقه على طريقة أهل الظاهر في إنكار القياس، وله كذلك الأمر رسالة بعنوان النبذ في أصول الفقه. فبالتالي إذا أردت الاطلاع على أصول الفقه عند المعتزلة فيمكن مراجعة العمد والمعتمد، أو عند المتكلمين والأشاعرة فيمكن أن تراجع البرهان والمستصفى والمحصول والحاصل والإحكام، وهي بشكل عام يعني هذه الكتب لا بد لطالب العلم أو طالب علم الأصول من الوقوف عليها. وكذلك الأمر إذا أردت معرفة أصول الظاهرية، فأهم ما يوضح أصول الظاهرية الإحكام، وتلك رسالة النبذ للابتداء. بعد هذا جاءت مرحلة هي بمثابة ليس الجمع وإنما التلخيص والترتيب والتبويب. فجاء بعد الإحكام كتاب مشهور بعنوان نهاية السؤل أو السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، أو هي المعروفة بمختصر مختصر ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب، وهو كالتلخيص لكتاب الإحكام. وأيضا جاء فيما بعد بعض المؤلفات أكثر اختصارا مثل اللمع في أصول الفقه للشيرازي وغير اللمع. وهذه كما تلاحظون كتب الأغلب في أهلها أنهم من أهل الكلام، ويغلب عليهم أيضا كالجويني والغزالي والرازي، فهؤلاء كلهم شافعية. من الكتب التي ألفها الحنابلة في هذا كتاب الروضة متأخرة قبل هذا الروضة، كتاب العدة لأبي يعلى الحنبلي أو القاضي أبي يعلى الحنبلي، وكذلك الأمر كتاب التمهيد لأبي الخطاب الحنبلي رحمه الله. وأبو يعلى وابن الخطاب هذا عفوا أبو الخطاب وأيضا ابن عقيل صاحب كتاب الواضح كلها في أصول الفقه لا يخلو أنه لأن أساتذتهم شيئا ما فيهم من علماء الكلام، إلى أن جاء الإمام ابن قدامة رحمه الله فألف كتاب روضة الناظر وجنة المناظر. وابن قدامة ما يحتاج الكلام، ابن قدامة رحمه الله ما به سلفي حنبلي، يعني حنبلي في المعتقد أقصد، وهو قريبه ما أدري الآن القرابة أشكل عليه ابن عمه أظن، هو من هو؟ عبد الغني المقدسي، نعم عبد الغني المقدسي أظن أنه ابن عم ابن قدامة، لكن بينهم قرابة في أقل الأحوال، إن لم يكن ابن عمه فبينهم قرابة. وعبد الغني المقدسي معروف من متوفى سنة 600 هو رحمه الله، من أئمة الذين نصروا مذهب السلف والذين أوذوا فيه كثيرا رحمه الله وأجزل له المثوبة. فابن قدامة ألف كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، وهو كتاب وجيز وليس كثير يعني كبيرا، إلا أنه مطبوع الآن مع شرح له، فلذلك جاء في مجلدين، وهناك بمثابة النكت عليه أو التعليقات عليه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي هو في علم أصول الفقه، لعله بل والعلم عند الله يعني يكاد يكون جزما الإنسان، لعله بعده لم يأتي مثله رحمه الله تبارك وتعالى، خاصة في علم أصول الفقه، أصول الفقه وغيره، أصول الفقه والتفسير واللغة العربية وعلوم العقل كالمنطق وعلوم العربية من النحو واللغة والبيان، رحمه الله كان مدرسة متنقلة. إلا أنه أيضا في علم أصول الفقه كان علامة، علامة بمعنى الكلمة، وله مؤلف في علم أصول الفقه أيضا، هو شرح على مراقي السعود، إلا أنه بحسب علمي طبعا ما لم يطبع. هذا الشيخ محمد الأمين ليس نشر البنود، سبحان الله، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي متى طبع؟ بتحقيق ابنه؟ لا ليس ابنه، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي شرح المراقي، ها هو مطبوع. وكتاب المراقي هذا أصلا فيه أصول فقه على الطريقة المالكية، أو هو مؤلفه مالكي رحمه الله، إلا أن الغالب في الحنابلة والمالكية والشافعية أنهم ينهجون منهجا واحدا هو مذهب الجمهور في أصول الفقه. هذه طريقة المتكلمين، وقضية أنهم جمهور سيقودنا إلى الطريقة الأخرى، وهي طريقة الفقهاء الحنفية أو فقهاء الحنفية. فهذه الطريقة الحنفية شيئا ما تأخروا عن، هناك أيضا في فقه في أصول فقه الحنابلة كتاب الكوكب المنير، هذا التنبيه. أقول الحنفية وكأنهم شيئا ما تأخروا عن المتكلمين أو الشافعية، فعادوا إلى تأليف أصول الفقه، ولكنهم جمعوا أصول فقههم من خلال النظر، يعني من استمدوه إضافة لما سبق، استمدوه من فقه علمائهم، فقه أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأصحابه أو أصحاب أبي حنيفة، إضافة إلى أيضا أنهم شاركوا في علوم العقل، فجاء منهم مجموعة من الكتب. وهذه الطريقة امتازت على طريقة المتكلمين بأنهم يكثرون ما أولئك قللوا منه، وهو الفروع الفقهية، إكثار الفروع الفقهية لتوضيح القواعد الأصولية. وأيضا يمتاز أنها مؤلفة أو مبنية على أصول أو مبنية على فقه الشافعية، يعني تمتاز هذه الكتب على فقه الحنفية، تمتاز هذه الكتب بكثرة الفروع وأنها مبنية على كتب الحنفية. ومنها مجموعة من الكتب هي عناوينها أصول الجصاص، ومنها أصول البزدوي، وأصول السرخسي أو السرخسي، والمغني في أصول الفقه. ثم أيضا المتأخرون حاولوا أن يجمعوا بين أصولهم، المتأخرون من الحنفية وأصول الشافعية، كما أيضا حاول بعض المتأخرين الجمع بين الطريقتين، فظهر ما يسمى هو الطريقة الثالثة، طريقة المتأخرين في أصول الفقه، وهي قائمة على الجمع بين محاسن الطريقتين، إضافة إلى حسن التقسيم والترتيب والتبويب، لأنه كما تلاحظون العلم دائما شيئا فشيئا هكذا ينضج. فجاء جماعة من المتأخرين وألفوا كذلك الأمر مجموعة من الكتب، منها كتاب بديع النظام الجامع بين البزدوي أو بين أصول البزدوي والإحكام، لهذا للكمال ابن الهمام صاحب فتح القدير شرح الهداية. ومنها كذلك الأمر كتاب التحرير في أصول الفقه للكمال ابن الهمام، ومنها كتاب، وهذا الكتاب من أوسع ما ألف في أصول الفقه، جمع الجوامع، جمع الجوامع للسبكي رحمه الله، وشرحه أو عليه شروح وتعليقات كثيرة، ومنها كتاب هم الهوامع شرح جمع الجوامع السيوطي أو لجلال الدين المحلي، طيب نراجع هذه، كان في ذهني أنه لجلال الدين المحلي، أن جلال الدين المحلي رحمه الله أيضا من المتأخرين المشاركين في أصول الفقه، وله تحريرات. لا يفوت هنا أيضا أن يذكر كتاب من أهم الكتب في أصول الفقه، من أهم الكتب في أصول الفقه، والذي ينبغي لطالب علم أصول الفقه أيضا أن يعتني به وأن يحاول أن يقرأه أو أن يتدارسه مع غيره من طلبة العلم، وإذا تيسر له أن يقرأه على عالم فتلك بها ونعمة، وذلك لصعوبة قراءة، أقول هذا الكلام، لصعوبة قراءة مثل هذه الكتب المطولة على علماء. وهذا الكتاب من وصل إليه؟ الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، من أبدع وأجمل وأفضل ما ألف في علم أصول الفقه.